اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم عفوا وعافية في هذه الساعة لهم أجمعين يا ربنا من سحر عظيم قوي شديد وقديم وقديم وقديم وقديم وقديم على سلالة على سلالة على سلالة ثم جعل نسله من سلالة من سلالة من ماء مهين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة خلقنا الإنسان من سلالة من طين أطل يا ربنا سحر على سلالة على سلالة على سلالة على سلالة على سلالة على سلالته وسلالتها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر على سلالة على سلالة اللهم أطله يا ربنا موروثا اللهم أطله يا ربنا موروثا من الأجداد من الأجداد من الأجداد من الأجداد اللهم أطله يا ربنا موروثا من سلالة من سلالة اللهم أطل يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذا السحر على سلالة على سلالة ومن سلالة ومن سلالة وفي سلالة وفي سلالة اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة خلقنا الإنسان من سلالة خلقنا الإنسان من سلالة خلقنا الإنسان من سلالة اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا على سلالة سحرا موروثا موروثا موروثا موروثا موروثا موروثا موروثا من الأجداد أثر في الآباء أثر في الآباء والأمهات أثر في الأحفاد أثر أثر تأثيرا بالغا اللهم اطل يا ربنا سحرا موروثا اللهم اطله يا ربنا موروثا اللهم اطل يا ربنا سحرا خلقنا الإنسان من سلالة اطل سحرا على سلالة اطل يا ربنا سحرا في سلالة اطل يا ربنا سحرا في سلالة ومن سلالة ومن سلالة فيهم وعليهم ومعهم ومع سلالة اللهم أبطله يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا فيهم اللهم أبطله يا ربنا عليهم اللهم أبطله يا ربنا بينهم اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا وأخرجه اللهم أبطله يا ربنا وأخرجه اللهم أبطله يا ربنا وأخرجه يا ربنا من الأجداد من الأجداد من الأجداد من الأجداد من الجدات من الجدات من الجدات من الجدات اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره من الآباء والأمهات اللهم أطره من الآباء والأمهات اللهم أطره يا ربنا من الأحفاد والحفيدات اللهم أطره يا ربنا من الأحفاد والحفيدات اللهم أطره يا ربنا من الأحياء والأموات اللهم اطره يا ربنا من الاحياء والاموات اللهم اطره يا ربنا قاتلا اللهم اطره يا ربنا فتاكا قتالا اللهم اطره يا ربنا عظيما قويا شديدا اللهم اطره يا ربنا خلقنا الانسان من سلالة اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا على سلالته على سلالته وسلالتها اللهم اطره يا ربنا في اجداده واجدادها اطره يا ربنا في جداته وجداتها اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا مؤثرا اطره يا ربنا مؤثرا اللهم اطره يا ربنا في ورقة اطره يا ربنا في الأوراق وفي كتب اطره يا ربنا عظيما من اليهود اطره يا ربنا يهودية اطره يا ربنا أسودا اطره يا ربنا أصلية اطره يا ربنا قوية اطره يا ربنا موثقة اطره يا ربنا مربوطة اطره يا ربنا في شجرة اطره يا ربنا في نخلة اطره يا ربنا في الحجارة اطره يا ربنا بين الأحجار اطره يا ربنا أبطله اطره في بيوت مهجورة اطره يا ربنا قديمة اطره يا ربنا محروسا ومخدوما اللهم اطره يا ربنا خلقنا الإنسان من سلالة اطل يا ربنا سحرا في سلالة اطل يا ربنا سحرا على سلالة اللهم اطله موروثا اطله يا ربنا موروثا موروثا من الأجداد والجدات موروثا من الآباء والأمهات اطله يا ربنا اطله يا ربنا في الأحفاد والحفيدات اطله يا ربنا في الأولاد ذكورا وإناثا اطله في الذكور والإناث اطله يا ربنا اطله اطله على سلالة اطله يا ربنا في سلالة اطره يا ربنا مع سلالة اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا في السابع في السابع اطره يا ربنا في السابع في السابع من الأجداد اطره يا ربنا أثر على السابع من الأولاد اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا في السابع من الأجداد اطره يا ربنا في السادس من الأجداد اطره يا ربنا في الخامس من الأجداد اللهم اطره يا ربنا في الرابع من الأجداد اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا في الجد اطره يا ربنا في الوالد اطره يا ربنا في الولد اطره يا ربنا اثر اثر في السابع من الولد اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا خلقنا الانسان من سلالة اطره يا ربنا اطر هذا السحر في سلالة اطر سحر حسد وحقد يا ربنا يا ربنا يتبع الوالد والولد، يتبع الجد والولد، يتبع الجد والحفيد، يتبع الجد والولد، يتبع الجد والأباء والولد، يتبع الجد والجدة، يتبع الجد والجدة. اقتل هذا السحر العظيم يا ربنا، اقتله يا ربنا. في السابعة من الجدات، في السادسة من الجدات، في الخامسة من الجدات، في الرابعة من الجدات. ابطله يا ربنا في الجدة، في الجدة الثالثة. ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا في الواحدة. اللهم ابطله يا ربنا. خلقنا الإنسان من سلالة. ابطله يا ربنا مهلكا، ابطله يا ربنا منهكا، ابطله يا ربنا متعبا، ابطله يا ربنا ممرضا، ابطله يا ربنا قتالا، ابطله يا ربنا مزهقا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله معطلا. لا زوج ولا ولد. ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا مؤثرا، ابطله يا ربنا مؤثرا، ابطله يا ربنا مختوما. ابطله يا ربنا مختوما عليه، ابطله يا ربنا مختوما عليه، ابطله يا ربنا مختوما عليه بختم السحارة القدماء. ابطله يا ربنا مختوما ومطبوعا، ابطله يا ربنا مختوما ومطبوعا، ابطله يا ربنا مختوما ومطبوعا. خلقنا الإنسان من سلالة. ابطله يا ربنا موروثا، ابطله يا ربنا مطبوعا، ابطله يا ربنا مختوما، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا ابطله، ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا في سلسلة، ابطله يا ربنا في سبحة، ابطله يا ربنا في خيط، ابطله يا ربنا في حبل، ابطله يا ربنا يتابع، ابطله يا ربنا يتابع، ابطله يا ربنا يناظر، ابطله يا ربنا يتابع، ابطله يا ربنا يشد، ابطله يا ربنا يشد، ابطله يا ربنا يتابع، ابطله يا ربنا مخدوما، ابطله يا ربنا محروسا، على الألم على الألم، وعلى الوجع وعلى الوجع، وعلى ضيق الصدر وعلى التشويه، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. ابطله من حاسد وحاقد. ابطله يا ربنا، ابطله. يجلب الحسد، يجلب الحسد، يجلب الشياطين. ابطله يا ربنا جاذبا، ابطله يا ربنا جالبا للشر وللشيطان، للشر وللشيطان. ابطله يا ربنا من كائد، ابطله يا ربنا من كائدة، ابطله يا ربنا من ماكر، ابطله يا ربنا من ماكرة. خلقنا الإنسان من سلالة. ابطر سحرا على سلالته، ابطر سحرا على سلالتها. ابطره يا ربنا على سلالة، ابطره يا ربنا على سلالة، ابطره يا ربنا ابطله، ابطره يا ربنا موروثا، ابطره يا ربنا موروثا، ابطره يا ربنا مربوطا، ابطره يا ربنا متقنا، ابطره يا ربنا ابطله، ابطره يا ربنا. عليه الخدام والحراس، عليه العبيد من الجن، عليه العبيد من الجن. اللهم ابطره يا ربنا، اللهم ابطره يا ربنا ضارة، ابطره يا ربنا شريرة، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا دارة، ابطله يا ربنا قارة، ابطله يا ربنا دارة، ابطله يا ربنا دارة. يدر بالشر عليهم، ابطله يا ربنا قارة، قارا مثبتا قويا عظيما. ابطله يا ربنا مسمرة، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا في بيوت مهجورة، ابطله يا ربنا في بيوت مهجورة، ابطله يا ربنا في الأبيار، ابطله يا ربنا في الصحاري والقفار. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا عند ساحر موكل، عند ساحر موكل، عند ساحر موكل ومكلف. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا متينا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا منهكا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا من جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. ابطله يا ربنا عليه جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا من جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. ابطله يا ربنا مع جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. بسم الله، بسم الله، على سحر على سلالة، على سحر موروث. بسم الله، بسم الله على هذا السحر. بسم الله يبطل بحول الله، بسم الله يحرق بأمر الله، بسم الله يقطع ويمزق، بسم الله يقلع، بسم الله يقلع المثبت. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. تذهب جاذبيته، يذهب تأثيره، تذهب ذبذباته. بسم الله تذهب، تذهب، تذهب آثاره. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يذهب آثاره. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. الله بطل ما كانوا يعملون. خلقنا الإنسان من سلالة، ابطره على سلالة، ابطره على سلالة، على آل فلان، على بني فلان، اللهم ابطره يا ربنا على على على جد، على جد وأب، وعلى حفيد، على جدة، على جدة وأم، وعلى حفيد ذكر وأنثى. ابطل يا ربنا هذه الأسعار، ابطلها يا ربنا على سلالة، ابطلها يا ربنا في سلالة، ابطلها يا ربنا مع سلالة، اللهم ابطلها يا ربنا تحيق بهم وتحيط بهم، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا على الشمس والقمر وعلى الكواكب والنجوم، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا مؤثرة، ابطلها يا ربنا مؤثرة على ذبذبات شيطانية، على ذبذبات سحرية، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها علوية وسفلية، ابطلها علوية وسفلية. خلقنا الإنسان من سلالة، بطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا على سلالة، ابطلها يا ربنا في سلالة، ابطلها يا ربنا مع سلالة، اللهم ابطلها يا ربنا منهم، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في الجد الخامس، في الجد الرابع، في الجد الثالث، ابطلها يا ربنا في الوالدة، ابطلها يا ربنا في الوالدة، ابطلها يا ربنا في في الذرية، في الذرية، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقذفيه، بطل ما كانوا يعملون، ابطل هذه الأسعار يا ربنا، ابطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم ألقيها يا ربنا، ألقيها من أجسادهم، ابطلها يا ربنا، ابطلها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، واصهرها يا ربنا، وانسفها يا ربنا نسفها، وهدها يا ربنا هدى، وهدها يا ربنا هدى، كالجبال في أجسادهم، كالجبال على أخلاقهم، كالجبال على أرزاقهم، لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، يا ربنا والتعب والمرض، يا ربنا ولأجل القتل، ولأجل القتل والدمار، ولأجل العذاب والاكتئاب، والاكتئاب، والاكتئاب في الصدر، يا ربنا ولأجل الوهن، وهن، وهن، وهن، وهن، وضعف، وضعف، وضعف، وضعف، وضعف، ولأجل التشويه، تشويه، تشويه في الخلقة، في الخلقة، في الخلقة، في الخلقة، في الخلقة، يا ربنا، يا ربنا ولأجل قتل الأجنة، قتل الأجنة، قتل الأجنة، قتل الأجنة، يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، خلقنا الإنسان من سلالة، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا أسودا، ابطله يا ربنا أحمرا، ابطله يا ربنا أزرقا، ابطله يا ربنا أبيضا، ابطل يا ربنا السحر الأسود، ابطل يا ربنا السحر الأسود، ابطل يا ربنا السحر الأسود، ابطل سحر اليهود، اليهود العظيم، العظيم، العظيم، العظيم، على طلسم، على طلسم، على طلسم، على طلسم، وعليه، وعليه، وعليه الموكل المكلون والمكلفون، ابن عن جد، ابن عن جد، وفي الاولاد ولدا تلو الولد، ولدا وراء ولد، اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا على سلاله، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا مرهقه، ابطلها يا ربنا مؤلمه، ابطلها يا ربنا ضاره، ابطلها يا ربنا على الضر، ابطلها يا ربنا على الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى الخصام والجدال، وعلى الأمراض، وعلى الوهن، وعلى الوهن، اللهم ابطلها يا ربنا، قوية عظيمة متينة شديدة، خلقنا الإنسان من سلالة، اللهم ابطلها جاذبة، جاذبة للشر، جالبة، جالبة للعيون، جالبة للأحساد، جالبة، جالبة للتأثير، للتأثير السلبي والتأثير العظيم القوي، يا ربنا ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قادر، اجتثت، اجتثت، اجتثت ما لها من قرار لكل أجل كتاب وبطل ما كانوا يعملون اقضي يا رب العالمين في سلالة اقضي يا رب العالمين موروثة اقضي يا رب العالمين في سلالة اقضي يا ربنا سحرا في سلالة اقضي يا ربنا سحرا في الظهر اقضي يا ربنا سحرا في الظهر في ظهر من ظهر في ظهر على ظهر في ظهر من ظهر في ظهر من ظهر في ظهر من ظهر في الرجال في الرجال مؤثرا في الرجال في الجد في الجد في الجد في الجد في الأبي في الأب في الأبي في الأب في الحفيد في الحفيد في الأبي في الأب في الجد في الجد في أبي الجد في أبي الجد في جد الجد في جد الجد في أبي جد الجد في جد جد الجد اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا في الظهر اللهم أطلها في ظهر في ظهر على ظهر في ظهر على ظهر الله أكبر اقضي سحرا في سلالة اقضي يا ربنا سحرا في بطن اقضي يا ربنا سحرا في بطن في بطن على بطن في بطن في بطن تلو بطن في بطن في بطن أطل يا ربنا سحرا في بطن في بطن في بطن في بطن في بطن في الحفيد في الحفيد في الحفيد ذكر وأنثى في الحفيد ذكر وأنثى في الحفيد في الحفيد في الأم في الأم في الأم في الأم في الأم في الأم في الجدة في الجدة في الجدة في الجدة في الجدة في الجدة في الجدة في الجدة أطل يا ربنا سحرا في أم الجدة في أم الجدة في أم الجدة في أم الجدة في جدة الجدة في جدة الجدة في جدة الجدة في أم جدة الجدة في أم جدة الجدة في جدة جدة الجدة اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا خاصة بالذكور خاصة بالإناث اللهم أطلها يا ربنا مشتركة في سلالة في سلالة اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا قوية أطلها يا ربنا عظيمة أطلها يا ربنا موروثة أطلها يا ربنا أطلها اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك بطل ما كانوا يعملون خلقنا الإنسان من سلالة فطالما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا في سلالة في سلالته في سلالتها في سلالته في سلالتها اللهم اطله يا ربنا انتشر في افراد العائلة انتشر في الاسرة في اجمعين اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا في عروقهم اطله يا ربنا في دمائهم اطله يا ربنا رضعوه اطله يا ربنا رضعوه من الأم من الأمة يا ربنا ومن الجدة ومن الجدة اطله يا ربنا رضعوه اطله يا ربنا تسلسل في سلالة تسلسل في سلالة تسلسل في سلالة تغلغل في سلالة تغلغل في سلالة في سلالة في سلالة اللهم اطل هذه الأسحار اللهم اطلها يا ربنا مكتوبة منفوذة مغروسة منفوذة اطلها يا ربنا مثبتة اطلها يا ربنا مثبتة اللهم اطلها يا ربنا موروثة اللهم اطلها يا ربنا مكتوبة اطلها يا ربنا في حية اطلها يا ربنا في ميتة اطلها يا ربنا في صخرة في الأرض مدفونة اطلها يا ربنا على الرصد السلالة اللهم اطل يا ربنا هذا السحر على رصد السلالة اللهم اطلها يا ربنا على رصد اللهم اطلها يا ربنا الله اكبر بطل ما كانوا يعملون اطلها يا ربنا تجري في أجسادهم تجري في دمائهم لها ذرات عظيمة لها شرور وخيمة اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا الله أكبر ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بقدرتك، فكها يا ربنا فكها، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطل يا رب الشحرم في سلالة. خلقنا الإنسان من سلالة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما في سلالة، سحرا عظيما في سلالة، في سلالة في سلالة، موروثا موروثا، موروثا موروثا، قويا عظيما شديدا. اللهم ابطل هذه الأسحار، وزادت أسحار عليها، ابطلها كلها كلها كلها، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، وزادت أسحار عظيمة، وزادت أحساد شديدة، ثبتتها، هيجتها، وهجتها، ابطلها يا ربنا، عليها المكلف، عليها المكلف، عليها المكلف، عليها المكلف والموكل. بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا، كف يا ربنا ايدي السحرة، كف يا ربنا ايدي السحرة، كف يا ربنا، كف يا ربنا ظلم السحرة، كف يا ربنا ظلم السحرة، كف يا ربنا ظلم السحرة، كفها، كف يا ربنا، كف يا ربنا ظلم السحرة، وفك يا ربنا حبالهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا وعقدهم يا ربنا، كف ايديهم وفك يا ربنا عقدهم، كف يا ربنا ايديهم وفك يا ربنا، وفك يا ربنا عقدهم واربطتهم يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. خلقنا الإنسان من سلالة، خلقنا الإنسان، خلقنا الإنسان من سلالة. بسم الله بسم الله، اقل يا ربنا ذي الأسحار، اقلها يا ربنا تجري، اقلها يا ربنا تسري، اقلها يا ربنا كالنار في الهشيم، اقلها يا ربنا ابطلها كالنار في الهشيم، تلظى متوهجة، ابطلها محرقة، ابطلها ضارة، ابطلها على الشر، ابطلها على الضر. خلقنا الانسان من سلالة، اقل يا ربنا سحرا موروثا، اقله يا ربنا ابطله، اقله في الجد والجدة، اقله في الجد والجدة، اقله في الوالد والوالدة، اقله يا ربنا في الجد والجدة والجدة، اقله يا ربنا في الوالد والوالدة، اقتله يا ربنا في الجد والجدة، اقتله يا ربنا في أبي الجد، في أبي، في أبي الجد والجدة، اقتله يا ربنا في أم الجد والجدة. اللهم اقتله يا ربنا بحولك، اقتله يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا، اقتله يا ربنا موروثا، اقتله يا ربنا قتالا، اقتله يا ربنا فعالا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا فتاكا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا مربوطا، اقتله يا ربنا مثبتا ومحكما. اللهم اقتله في مسمار، اللهم اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا كيدا، اقتله يا ربنا غلبة عليهم، اقتله يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة ولأجل الأمراض عليهم، اقتله يا ربنا حسدا وحقدا. اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا من ذرات أجسادهم، اقتله يا ربنا من عقولهم، اقتله يا ربنا من الحظ والنصيب. الله أكبر. اقتله يا ربنا من الزواج، اقتله يا ربنا من بين الأزواج، اقتله يا ربنا من الزواج، اقتله يا ربنا من الزواج، اقتله يا ربنا من الخلفة، اقتله يا ربنا بين الأزواج. اللهم اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا خاصة، خاصا بالذكور، اقتله يا ربنا، اقتله خاصا بالإناث. اللهم اقتله عامة، اللهم اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا يتجدد، يتجدد تلقائيا. اللهم اقتله يا ربنا يتجدد ويتجدد، اقتله يا ربنا معلقة، اقتله يا ربنا في البحر، اقتله يا ربنا في البحر، اقتله يا ربنا معلقة، اقتله يا ربنا معلقة، اقتله يا ربنا معلقة، اقتله يا ربنا على الكواكب والنجوم، اقتله يا ربنا عليه اليهود، اقتله يا ربنا عليه اليهود، اقتله يا ربنا عليه اليهود، اقتله يا ربنا أسودا، اقتله يا ربنا مظلمة، اقتله يا ربنا قارة، اقتله يا ربنا دارة، اقتله يا ربنا قوية، اقتله يا ربنا شديدة، اقتله يا ربنا يتجدد، اقتله يا ربنا يتشدد، اقتله يا ربنا يتمدد، اقتله يا ربنا يتعدد، اقتله يا ربنا بحولك، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا جاذبة، اقتله يا ربنا جالبة، اقتله يا ربنا جاذبة، اقتله يا ربنا جالبة، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا بحولك. اللهم اقتله يا ربنا على سلالة، على سلالة. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا باسمه واسمها، اطره يا ربنا على اسمه واسمها، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا على اسمي على اسمي على اسم الجد، اطره يا ربنا على اسم الجدة وعلى ذريته وذريتها وعلى ذريته وذريتها، على السابع من الولد إلى السابع من الولد، لأجل المحق والسحق، لأجل المحق والسحق، لأجل المحق والسحق، ولأجل الضر والشر، ولأجل غلبة عليهم، ولأجل تعطيل فيهم، ولأجل أمراض عليهم، ولأجل قتلهم، ولأجل إهانتهم، ولأجل الفقر والقلة، ولأجل الذلة، ولأجل عدم التوفيق. اللهم أطلع للأسعار، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بفضلك علينا، أطلها يا ربنا برحمتك بنا. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا من الصائم والصائمة، أطلها يا ربنا من القائم والقائمة، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها من المحافظ على الصلاة والمحافظة. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها من عبدك وأمتك يا ربنا، أطلها يا ربنا كالخيمة، كالخيمة عليه وعليها، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا كالظلة، كالظلة عليه وعليها. اللهم أطلها يا ربنا كالثوب عليه وعليها. اللهم أطلها، أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا هذه الأسحار على على سلالة، على سلالة وموروثة. أبطلها يا ربنا لباسا عليه وعليها، لباسا عليه وعليها. اللهم أبطلها يا ربنا لباسا عليه وعليها. اللهم أبطلها يا ربنا لباسا عليه وعليها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا كساء ورداء عليه وعليها. اللهم أبطلها يا ربنا فراشا له ولها. اللهم أبطلها يا ربنا سماء، سماء عليه وعليها، سماء فوقه وفوقها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أرضا، أرضا، أرضا، أرضا، أرضا، أرضا تحته وتحتها. اللهم أطلها يا ربنا أرضا، أرضا، أرضا له ولها، تحته وتحتها. اللهم أطلها يا ربنا، أطل هذه الأسحار على سلالة، أطلها يا ربنا على سلالة، أطلها يا ربنا موروثة. اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم يا ربنا أطلها بحولك. خلقنا الإنسان من سلالة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا قوية، اللهم أطلها يا ربنا متينة، اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم هدها يا ربنا هدى. ويسألونك عن الجبال فقل، فقل ينسفها ربي نسفا، انسفها يا ربنا انسفها، فإنها كالجبال، فإنها كالجبال، فإنها كالجبال تأثيرا، فإنها كالجبال تأثيرا، فإنها كالجبال تأثيرا، فإنها كالجبال مؤثرة، مؤثرة ومعسرة، ومؤثرة ومعسرة، ومؤلمة وضارة، وشريرة وقوية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بأسمائك يا ربنا، انسفها يا ربنا نسفها، انسفها يا ربنا من جذورها، موجودة موجودة موجودة في الأرض، مدفونة مدفونة في الأرض، وفي وفي وعلى الكنوز، وفي صناديق وفي صناديق، وفي حقائب وفي حقائب، ومدسوسة عند الساحر المكلف، ومدسوسة عند الساحر المكلف والموكل. اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم فكها يا ربنا بحولك، اللهم هدها يا ربنا هدى، اللهم انسفها يا ربنا نسفها، اللهم يا ربنا، اللهم امحقها يا ربنا واسحقها، اللهم امحوها يا ربنا، اللهم لا تجعل لها اثرا، اللهم لا تجعل لها اثرا، اللهم لا تجعل لها ذكرا، اللهم لا تجعل لها اثرا، اللهم بخرها يا ربنا، اقتل يا ربنا جنودها، اقتل يا ربنا جنودها والموكلين بها والمكلفين بها وعليها، اقتلهم يا ربنا شر قتله. اللهم يا ربنا نجاة، نجاة لعبدك وامتك يا ربنا، نجاة يا ربنا للاحفاد، نجاة يا ربنا للآباء والأجداد، نجاة يا ربنا لآباء الأجداد، نجاة يا ربنا، نجاة للأحياء والأموات يا ربنا، نجاة يا ربنا من هذه الأسحار الموثقة، نجاة يا ربنا من هذه الأسحار المؤلمة، نجاة يا ربنا من هذه الأسحار، من هذه الأسحار الثقيلة ثقيلة ثقيلة عظيمة، جذبت وجلبت أسحارا كثيرة، جذبت وجلبت شياطين، شياطين ومردة وعفاريت ظلمة. يا ربنا يا ربنا فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أطلها يا ربنا بحكمتك وعظمتك، اللهم أطلها يا ربنا بأمرك وقوتك، اللهم أطلها يا ربنا برحمتك وفضلك علينا. يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا وهدها هدى. يا ربنا يا ربنا وانسفها نسفها. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا من قلوبهم، أطلها يا ربنا، أطلها على التفريق. اللهم أطلها يا ربنا على التفريق، اللهم أطلها يا ربنا على الأمراض المزمنة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا تقتل الأجنة، اللهم أبطلها يا ربنا تشوه المواليد. اللهم أبطلها يا ربنا تشوه. اللهم أبطلها يا ربنا تشوه. اللهم أبطلها يا ربنا تقتل. تقتل الأجنة تقتل المواليد وتشوههم. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا ضارة أبطلها تضرهم. تضر كبيرهم وصغيرهم. تضر ذكرهم وأنثاهم. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم انسفها يا ربنا. اللهم هدها يا ربنا هدا. اللهم يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا تبطلها. ابطلها يا ربنا من أخلاقهم. ابطلها يا ربنا من أرزاقهم. ابطلها يا ربنا من الحظ والنصيب. من حظوظهم ونصيبهم. اللهم ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا من الزواج. ابطلها يا ربنا من بين الأزواج. اللهم ابطلها يا ربنا مفترة. اللهم ابطلها يا ربنا معسرة ومعثرة. اللهم ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا وفكها يا ربنا. اللهم امحها يا ربنا. اللهم امحها يا ربنا. اللهم امحها يا ربنا. اللهم اسحقها يا ربنا. اللهم امحقها يا ربنا. لا تجعل لها اثرا. لا تجعل لها قرارا. اجتثت من فوق الارض. ما لها من قرار. اللهم يا ربنا. اللهم اطل هذه الاسحار. اطلها يا ربنا على شجرة. على شجرة. على شجرة له ولها. على شجرة. على شجرة. على شجرة. فيها أسماء الآباء والأمهات. فيها أسماء الأولاد. فيها أسماء الذكور والبنات. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا على سلالة. أبطلها يا ربنا موروثة. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها. اللهم أبطلها وانزعها. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله تعبدا ورقا. لا إله إلا الله صدقا وعدلا. لا إله إلا الله فضلا. لا إله إلا الله خيرا. لا إله إلا الله ثباتا ونصرا. لا إله إلا الله ثباتا ونصرا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حفظا حصنا وحفظا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في سلالة. أبطل يا ربنا سحرا في سلالة. أبطل يا ربنا سحرا موروثا. أبطل يا ربنا سحرا موروثا. أبطل يا ربنا سحرا في سلالة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في سلالة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في سلالة. في سلالة في سلالة في سلالة في سلالة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في الأحفاد. يا ربنا يا ربنا وفي الآباء. يا ربنا يا ربنا وفي الأجداد. اللهم أبطلها يا ربنا في الأجداد والجدات وفي الآباء والأمهات. يا ربنا في الأحفاد ذكورا وإناثا. ذكورا وفي البنات. اللهم أبطلها. اللهم فكها يا ربنا واحللها. اللهم هدها يا ربنا هدا. وانسفها يا ربنا نسفا. أبطلها يا ربنا أبطلها. أبطلها على آثارهم. أبطلها على أسمائهم. أبطلها على صفاتهم. أبطلها على آثارهم. أبطلها على أموالهم. أبطلها يا ربنا على أعراضهم. أبطلها يا ربنا على عقولهم. أبطلها يا ربنا على الحظ والنصيب. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا اضعفت. ابطلها يا ربنا ضرت. ابطلها يا ربنا اهزلت. ابطلها يا ربنا ضرت. ابطلها يا ربنا اضعفت. ابطلها يا ربنا ضرت. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. خلقنا الانسان من سلاله. بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا ابطلها. اللهم يا ربنا فكها. اللهم يا ربنا ابطلها. اللهم ابطلها يا ربنا. ابطل يا ربنا سحرا في سلاله. ابطل يا ربنا سحرا في سلاله. ابطل يا ربنا سحرا في سلاله. ابطل يا ربنا سحرا في سلاله. ابطل يا ربنا سحرا في سلاله. ابطل يا ربنا سحرا في سلاله. اللهم ابطل هذه الاسعار. اللهم ابطلها يا ربنا موثقة. ابطلها يا ربنا مسمرة. ابطلها يا ربنا في جلود. ابطلها يا ربنا في حجوب. في حجوب. ابطلها يا ربنا مخيطة. ابطلها يا ربنا مخيطة. ابطلها يا ربنا ابطلها. ابطلها يا ربنا في السباع. ابطلها يا ربنا في ميتة. ابطلها يا ربنا في القبور. ابطلها يا ربنا في القبر. ابطلها يا ربنا مع الأموات. مع الأموات. مع الأموات. اللهم ابطلها مع الأموات. اللهم ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا ابطلها. وعززت وعززت وعززت وعززت وعززت بأسحار جديدة. وعززت بأسحار عظيمة في القبور. في القبور. وأخذت من أجزاء الموتى. وأخذت من أجزاء الموتى. وأخذت من أجزاء الموتى. الله اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها وابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا وانسفها، اللهم لا تجعل لها اثرا، اللهم ابطلها يا ربنا في كتب، اللهم ابطلها في كتب سحر، اللهم ابطلها في اوراق سحر، اللهم ابطلها في سلاسل سحريه، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في دورات المياه، ابطلها يا ربنا يدعسها الناس، ابطلها يا ربنا بين الناس، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا في الجبال، اللهم ابطلها في البحار، اللهم ابطلها في الانهار، اللهم ابطلها في الصحاري والقفار، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها مع الطيور تحلق بها، اللهم ابطلها يا ربنا مربوطه مربوطه مربوطه، ابطلها يا ربنا في البهائم، ابطلها يا ربنا في الطيور، اللهم ابطلها في البهائم والطيور، اللهم ابطلها يا ربنا في الزواحف، اللهم ابطلها يا ربنا في الزواحف، ابطلها يا ربنا خيطت فيها، خيطت فيها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها، اللهم ابطلها لاجل الدمار ولاجل القتل والبوار والتباري والتبار، اللهم ابطلها يا ربنا قتاله، اللهم ابطلها يا ربنا مفكره مفكره مفكره يا ربنا ومؤثره، اللهم يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا في سلاله، ابطل هذه الاسحار في سلاله موروثه موروثه، اللهم ابطلها اسحار عظيمه، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، ابطلها يا ربنا في سلاله، اللهم ابطلها يا ربنا في سلاله موروثه موروثه، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها كالثوب كالثوب كالثوب للجد وللوالد وللحفيد، للجده وللوالده وللحفيد، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا على ذهبها وفضتها، على ذهبها وفضتها، على اكسسواراتها، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في البلاد هناك، في البلاد في البلاد في البلاد، في الاراضي في الاراضي في الاراضي، وفي الابيار وفي الابيار، وفي بيوت مهجوره كانوا فيها، وفي بيوت كانوا فيها، وفي قبورهم، في قبور في قبور الاجداد، في قبور الاجداد، في قبور الاجداد، في قبور الاباء، في قبور الامهات، في قبورهم، في قبورهم، ابطلها يا ربنا في الاموات، في الاموات مؤثره، في الاموات مؤثره، اثرت عليهم، اللهم ابطلها على سلالة، اللهم ابطلها على سلالة، اللهم ابطلها يا ربنا حسدا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وجاءوا بسحر عظيم، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، يا ربنا لا يعجزك يا ربنا، لا يثقلك يا ربنا، لا يعزب عنك يا ربنا، لا يعزبك يا ربنا، لا يثقلك ولا يعجزك سبحانك يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، انت القادر المقتدر عليه، يا ربنا اعجزنا وما اعجزك، اعجزنا وما اعجزك، غلبنا وما غلبك، يا ربنا بقدرتك يا ربنا، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا واحد يا قهار، ابطلها يا ربنا ابطلها، وجاءوا بسحر عظيم، ابطل يا ربنا سحرا في سلاله، خلقنا الانسان من سلاله، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا بعيدة، ابطلها يا ربنا قريبة، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا متوسطة، اللهم ابطلها يا ربنا بعيدة، ابطلها يا ربنا قريبة، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا فوقهم، ابطلها يا ربنا تحتهم، ابطلها يا ربنا عليهم، ابطلها يا ربنا بهم محيطة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا أحاطت بهم، أحاقت بهم، حاقت بهم، حاقت بهم، أحاطت بهم، ابطلها يا ربنا محيطة، محيطة كالسلسلة، محيطة كالحبال، كالحبال الموثقة، كالسلسلة، كالسلسلة المربوطة المعقودة، ولها الأقفال، أقفال، أقفال، أقفال، أقفال، أقفال، يا الله محبوس ومحبوسة، مسجون ومسجونة، في هذه الأسحار، في أسحار سلالة، في أسحار على سلالة، في أسحار موروثة، مربوط ومربوطة، مسجون ومسجونة، فكه يا ربنا وفكها، الله أكبر، فكه وفكها يا ربنا، فك يا ربنا الأجداد، فك يا ربنا الآباء، فك يا ربنا الأحفاد، فك يا ربنا آباء الأجداد، فك يا ربنا الأموات والأحياء، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بطل بطل، وجاءوا بسحر عظيم، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا ابطله، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، الميت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. ابطله يا ربنا حسدا وحقدا. ابطله يا ربنا ظلما وانتقاما. ابطله يا ربنا عداوة. ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا عداء. ابطله يا ربنا اعتداء. ابطله يا ربنا لأجل المال. ابطله يا ربنا لأجل الأراضي. ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا. ابطله لأجل الخصام والجدال. اللهم ابطله يا ربنا. ابطله لأجل الأراضي. اللهم ابطله لأجل الأموال. اللهم ابطله يا ربنا. ابطله حسدا وحقدا. ابطله هوى وعشقا. اللهم ابطله يا ربنا تشويه لتشويه وسمعة. تشويه تشويه السمعة. تشويه السمعة. اللهم ابطله غيرة غيرة شديدة. غيرة شديدة. غيرة شديدة. غيرة شديدة. غيرة شديدة. وضر عظيم. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا بهولك يا ربنا يا ربنا. ابطل سحرا على سلالة. ابطل سحرا على سلالة. ابطل سحرا على سلالة. ابطل سحرا على سلالة. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا على سلالة. ابطله موروثا قويا عظيما شديدا. ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا. استهدف الرأس. استهدف الرأس. استهدف الرأس. استهدف العقل والإدراك والذهن. استهدف العقل والإدراك والذهن. استهدف الدماغ. الدماغ. الدماغ. استهدف المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. استهدف الرأس. استهدف الرأس. استهدف السمع والبصر والنطق. استهدف الوجه. الوجه والشعر. الوجه والشعر. استهدف. استهدف. استهدف القلب. القلب. القلب. القلب. الصدر. الصدر. الصدر والظهر. والظهر. والظهر. ابطله يا ربنا. استهدف. استهدف البطن. البطن. البطن. البطن. الأحشاء. الأحشاء. الأمعاء. الأمعاء. الأمعاء. استهدف. استهدف العمود الفقري والحبل الشوكي. استهدف. استهدف العمود الفقري والحبل الشوكي. استهدف الدم. الدم. الدم. الدم. الدم. الدم. الدم. الدم. والعظم. والعظم. والعظم والمفصل. والمفصل والعصب. والعصب. والعصب. والعصب. استهدف. استهدف الأخلاق. الأخلاق. الأخلاق. الأخلاق يسيئها. والأرزاق. والأرزاق. والأرزاق يخسرها. استهدف. استهدف. استهدف. استهدف النفسية. النفسية. النفسية. النفسية. يدمرها. يزلزلها. استهدف. استهدف الدين. الدين. الدين. الدين. الدين والأخلاق والمعاملة. استهدف. اللهم اطره يا ربنا. وجاءوا بسحر عظيم. اللهم ابطله يا ربنا. ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا. استهدفه. استهدفه واستهدفها. ابطله يا ربنا. ابطله. ابطله. اثر. اثر وعثر. وعثر. أثر وعثر وعسر. اللهم ابطله. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا. أثر. أثر لا زوج ولا ولد. ابطله يا ربنا. أثر لا زوج ولا ولد. ابطله يا ربنا. لأجل الطلاق. لأجل الطلاق. لأجل الطلاق. وعدم الوفاق. وعدم الوفاق. ابطله يا ربنا. ابطله. ابطله يا ربنا. ابطله. وجاءوا بسحر عظيم. قال ربك هو علي هين. قال ربك هو علي هين. بسم الله. بسم الله بطل. السحر إن الله سيبطل. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله معنا. إن الله معنا. إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله معنا. إن الله معنا. إن الله سيبطله. إن الله مخرج. مخرج ما تحذرون. اللهم ابطله يا ربنا. ابطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها على سلالة. اللهم ابطلها على سلالة. اللهم ابطلها يا ربنا موروثة. اللهم ابطلها يا ربنا موروثة. اللهم ابطلها يا ربنا قديمة. اللهم ابطلها على إعاقة. اللهم ابطلها على عدم إفاقة. اللهم ابطلها يا ربنا. استهدفت الأقدام. استهدفت الأقدام. اللهم ابطلها يا ربنا. استهدفت. استهدفت القوة والحيوية والنشاط. اللهم ابطلها يا ربنا. استهدفت. استهدفت الأقدام. استهدفت السوق. استهدفت الركاب. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. استهدفت. استهدفت. استهدفت الدين. استهدفت الدين والعفة والشرف والكرامة. استهدفت. استهدفت الأرزاق. الأرزاق والأخلاق. الأرزاق والأخلاق. استهدفت. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا على سلالة. على سلالة. على سلالة. خلقنا الإنسان من سلالة. اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسعار موروثة موروثة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك مرابطها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك مرابطها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، لها عشرات السنين، لها عشرات السنين، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، لها عشرات السنين، لها عشرات السنون، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، لها 70 عاما، لها 60 عاما، لها 50 عاما، اللهم أبطلها يا ربنا، لها 40 عاما، لها 30 عاما، لها 20 عاما، لها 10 سنين، لها 5 سنين، اللهم أبطلها يا ربنا، لها 80 عاما، لها 90 عاما، لها 100 عام، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرة على سلالة على سلالة، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه الأسعار على سلالة على سلالة على سلالة سلالة على سلالة على سلالة، أطلها يا ربنا لها لها قرن لها قرن لها قرنان لها قرنان لها 3 قرون، اللهم أطلها يا ربنا بهونك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أطلها يا ربنا تشعبت يا ربنا وفي الجسد اشتربت، اللهم أطلها يا ربنا تشبكت وتشعبت وفي الجسد اشتربت، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا في الجسد انتشرت، اللهم أبطلها، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اقلعها يا ربنا، بسم الله بسم الله علي وعليكم، بسم الله في وفيكم، بسم الله معي ومعكم، بسم الله حولي وحولكم، بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا ما عملوها، ابطل يا ربنا ما عملوها ضد الأجداد والجدات، ابطل يا ربنا ما عملوها على الأجداد والجدات وفي الأجداد والجدات، وأثر تأثيرا بالغا على السلالة على السلالة موروثا موروثا حتى أثر عليهم الآن وفي أولادهم أثر وفي أولادهم أثر، اللهم أبطل هذه الأسعار، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على سلالة، أبطلها يا ربنا موروثة، أبطلها يا ربنا موروثة، أبطلها قد عاف عليها الزمن، أبطلها يا ربنا قديمة، أبطلها يا ربنا لها قرن، اللهم أبطلها يا ربنا لها نصف قرن، لها ربع قرن، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا متينة، بطل ما كانوا يعملون، قال ربك هو علي هين، بسم الله بطل، قال ربك هو علي هين، بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، خلقنا الإنسان من سلالة، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، اجتثت من فوق الأرض ما لا من قرار، إن

فيهم اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا في أحفادهم وفيهم وفي آبائهم وأمهاتهم يا ربنا وفي أجدادهم وجداتهم وفي آباء أجدادهم وأمهات أجدادهم يا ربنا وفي أجداد أجدادهم وفي جدات أجدادهم اللهم تول أمورهم واكشف كروبهم يا ربنا اللهم حصنهم أجمعين وحصننا بحسنك العظيم منيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم